وها نحن نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا المباركة بين أفياء حديقتنا وزهرات بساتيننا وشذا زهراتنا الفواحة، بعد أن طوفنا فيها سويا فرأينا ما يعجب العين وسمعنا ما يشنف الآذان ويطرب الفؤاد، وإنه لا يعز علينا الفراق بعد اجتماع والبعد بعد لقاء، يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجدنا كل شيء بعدكم عدم، ولا يسعنا أحبتنا الكرام في هذا إلا أن ندعو الله لنا ولكم التوفيق، وها هو وقت الوداع حال وزمان البين آن، وإلى لقاء قريب وعلى الأفراح نجتمع، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.